وهو ما يقوم به الدين من العلم النافع والعمل الصالح. والرزق الحلال معين على طاعة الله، ولهذا جاءت الآية الكريمة الرزاق، يعني فيه من العلم ما هو رزق حلال، وكذلك من العمل الإمداد بالعمل وهو المعين على طاعة الله. أما الحرام من العلم فهو معرفة ما لا ينفع أو معرفة ما يضر، كتعلم السحر ونحوه، فهذا علم حرام وليس فيه منفعة وليس فيه إعانة على طاعة الله، بل العكس. قال: جاءت الآية الكريمة بلفظ الرزاق، ولم يقل الرازق للمبالغة، الرزاق أبلغ من الرازق، قال لكثرة رزقه وكثرة من يرزقه، فالذي يرزقه الله عز وجل لا يحصى باعتبار أجناسه، فضلا عن أنواعه، فضلا عن آحاده، لأن الله تعالى يقول: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها. ويعطي الله الرزق بحسب الحال، يعني الضعيف يعطيه وهو ضعيف، والقوي يعطيه على نعم على قدر قوته. ولكن إذا قال قائل: إذا كان الله هو الرزاق فهل أسعى لطلب الرزق أو أبقى في بيتي ويأتيني الرزق؟ إيش الجواب؟ قال: نقول اسعى لطلب الرزق، كما أن الله غفور، فليس معنى هذا ألا تعمل وتتسبب للمغفرة، لا تعمل عملا صالحا يكون سببا للمغفرة وتستغفر، لا بد أن تعمل. ثم إن الشيخ يرد على شاعر قولا باطلا. هذا الشاعر يقول: جنون منك أن تسعى لرزق ويرزق في غشاوته الجنين. الشاعر يقيس قياس فاسد، الله يرزق الجنين في بطن أمه من غير سعي من هذا الجنين، بل يكون رزقه عن طريق السرة، فهو يقيس هذا الضعيف الجنين الضعيف على القوي المكتسب، فيقول: إنك إذا أيها القوي المكتسب إذا سعيت للرزق فهو جنون منك. يقول يعني: أنت مثلك مثل الجنين، وهذا قياس فاسد لأنه قياس مع الفارق. الشيخ يرد عليه يقول: فهذا القول باطل، وأما استشهاده بالجنين فالجواب أن يقال: الجنين لا يمكن أن يوجه إليه طلب الرزق لأنه غير قادر. اشرب بيمينك يا شيخ، اشرب بيمينك. اللهم صل وسلم على رسول الله. قال: الجنين لا يمكن أن يوجه إليه طلب الرزق لأنه غير قادر بخلاف القادر. أحسنت يا ابني، أحسنت، لأن ذاك الرجل لما أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يشرب بيمينه ويأكل يشرب بيمينه قال: لا أستطيع، كبرا فشلت يده. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا استطعت، فما رفع يده. نعم، فالشرب يعني باليسار منكر، وخاصة إذا يعني أخذت المنصوح العزة بالإثم فلم يقبل النصيحة أشد إثما والعياذ بالله. نعم، قال: لأن الجنين غير قادر بخلاف القادر، القادر مطلوب منه أن يسعى، قادر مطلوب منه أن يسعى، ولهذا قال الله تعالى: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. فلا بد من سعي، وأن يكون هذا السعي على وفق الشرع، وقوله ذو القوة، القوة صفة يتمكن بها الفاعل من الفعل بدون ضعف، والدليل قوله تعالى: الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة. وليست القوة هي القدرة، لقوله تعالى: وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا. فالقدرة يقابلها العجز، والقوة يقابلها الضعف، وليست القوة هي القدرة، بل القدرة غير القوة. قال: القوة يقابلها الضعف. والفرق بينهما، بين القوة والقدرة، أن القدرة يوصف بها ذو الشعور، والقوة يوصف بها ذو الشعور وغيره. ثانيا: أن القوة أخص، فكل قوي من ذي الشعور قادر، وليس كل قادر قويا. مثال ذلك: تقول الريح قوية ولا تقول قادرة، وتقول الحديد قوي ولا تقول قادر، لكن ذو الشعور تقول إنه قوي وإنه قادر. وهذا في المثل، يعني لا تماري من إذا قال فعل، يعني له قدرة وله قوة. الآن أدعو الشيخ فهد ليكمل ما تيسر من هذا الشرح المبارك. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى: وتقول الحديد قوي ولا تقول قادر، لكن ذو الشعور تقول إنه قوي وإنه قادر. ولما قالت عاد: من أشد منا قوة؟ قال الله تعالى: هذا أيضا فيه يعني حقيقة، يعني فيه محل تأمل ونظر، لأن الله سبحانه وتعالى ذكر أن كل شيء يسبح بحمده، وإن من شيء لا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. ووصف الجدار بأنه ذو إرادة، يعني يريد أن ينقض. فالخوض في مثل هذه الأمور يحتاج إلى يعني ضبط بالأدلة الشرعية، لأن يعني جميع المخلوقات كلها نعم طائعة إلا مردة الجن والإنس. مردة الجن والإنس هم الذين عصوا الله عز وجل وهم لهم شعور، لكن السماوات والأرض والجماد وما خلق الله عز وجل كل ذلك أسلم لله طائعا، ولا يكون ذلك إلا من ذي شعور وإرادة، والله المستعان. على كل حال، مثل الخوض في مثل هذه الأمور يحتاج إلى أدلة شرعية. نعم. ولما قالت عاد: من أشد منا قوة؟ قال الله تعالى: أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة. وقوله المتين: قال ابن عباس رضي الله عنهما: الشديد، أي الشديد في قوته، الشديد في عزته، الشديد في جميع صفات الجبروت، وهو من حيث المعنى توكيد للقوي. ويجوز أن نخبر عن الله بأنه شديد ولا نسمي الله بالشديد. شوف الأخبار أوسع من الأسماء، من الصفات. أين؟ لكن ما نقول يعني إن الله شديد على الإطلاق، لأنك لو وصفت شخص بأنه شديد يعني النفوس تشمئز، لأنها قد يخطر ببالها شدة قاسية أو قساوة، تقول فلان شديد. أي نعم. لكن قد يخبر بها عن الله عز وجل إذا كان بمعنى المتين أو تفسير للمتين بأنه يعني القوي سبحانه وتعالى، تفسيرها بالشديد يعني في النفس منه. نعم. قال: ويجوز أن نخبر عن الله بأنه شديد ولا نسمي الله بالشديد بل نسميه بالمتين، لأن الله سمى نفسه بذلك. في هذه الآية إثبات اسمين من أسماء الله هما الرزاق والمتين، وإثبات ثلاث صفات وهي الرزق والقوة وما تضمنه اسم المتين كامل القوة. لو قلنا المتين، أي نعم، هو يعني كامل القوة في أو كامل الامتناع في عزته في جميع صفات الجبروت. نعم. هنا لعله يقتبسها من قوله: أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة، فهذه يعني من باب قياس الأولى، وأن الله سبحانه وتعالى أشد من هؤلاء الذين اعتدوا بشدتهم. فهل نقول يعني أن الله شديد بدون قيد؟ لا، لا بد أن نقيدها ونقول يعني هو أشد ممن اغتر بشدته، أشد قوة. نعم. قال: والفائدة المسلكية في الإيمان بصفة القوة والرزق أن لا نطلب القوة والرزق إلا من الله تعالى، وأن نؤمن بأن كل قوة مهما عظمت فلن تقابل قوة الله تعالى. نعم، سبحانه وتعالى. قوله: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وقوله: إن الله نعما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. قوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، هذه الآية ساقها المؤلف لإثبات اسمين من أسماء الله وما تضمناه من صفة وهما السميع والبصير، ففيهما رد على المعطلة. قوله: ليس كمثله شيء، هذا نفي، فهو من الصفات السلبية، والمقصود به إثبات كماله، يعني لكماله لا يماثله شيء من مخلوقاته. وفي هذه الجملة رد على أهل التمثيل. قوله: وهو السميع البصير، السميع له معنيان، أحدهما بمعنى المجيب والثاني بمعنى السامع للصوت. أما السميع فبمعنى المجيب، فمثلوا له بقوله تعالى عن إبراهيم: إن ربي لسميع الدعاء، أي لمجيب الدعاء. سمع الله لمن حمده، أي استجاب. نعم. وأما السميع بمعنى إدراك الصوت فإنهم قسموه إلى عدة أقسام. الأول: سمع يراد به بيان عموم إدراك سمع الله عز وجل، وأنه ما من صوت إلا ويسمعه الله. الثاني: سمع يراد به النصر والتأييد. والثالث: سمع يراد به الوعيد والتهديد. مثال الأول: قوله تعالى: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله. فهذا فيه بيان إحاطة سمع الله تعالى بكل مسموع. ولهذا قالت عائشة رضي الله عنها: الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات، والله إني لفي الحجرة وإن حديثها ليخفى علي بعضه. لفي أدنى الخباء في بعض الألفاظ، يعني قريب الخباء يحويها مع المجادلة ومع النبي صلى الله عليه وسلم، ويخفى عليها بعض حديثها، والله سمع كل حديثها، جميع كلامها، جميع قول سمع قولها من سبع سماوات، من فوق سبع سماوات. نعم. ومثال الثاني كما في قوله تعالى لموسى وهارون: إنني معكما أسمع وأرى. هذا النوع الثاني يراد به النصر والتأييد، إنني معكما أسمع وأرى فلا تخافا. أين ومثال الثالث الذي يراد به التهديد والوعيد قوله تعالى أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. نعم. فإن هذا يراد به تهديدهم ووعيدهم حيث كانوا يسرون ما لا يرضى من القول. والسمع بمعنى إدراك المسموع من الصفات الذاتية، وإن كان المسموع قد يكون حادثا. والسمع بمعنى النصر والتأييد. السمع يعني نعم قديم النوع حادث الآحاد. نعم. قال والسمع بمعنى النصر والتأييد من الصفات الفعلية لأنه مقرون بسبب. والسمع بمعنى الإجابة من الصفات الفعلية أيضا. وقوله البصير يعني المدرك لجميع المبصرات ويطلق المبصرات ويطلق البصير بمعنى العليم، فالله سبحانه وتعالى بصير يرى كل شيء وإن خفي، وهو سبحانه بصير بمعنى عليم بأفعال عباده. قال الله تعالى والله بصير بما تعملون. والذي نعمل بعضه مرئي وبعضه غير مرئي، فبصر الله إذن ينقسم إلى قسمين، وكله داخل في قوله البصير. في هذه الآية إثبات اسمين من أسماء الله تعالى هما السميع والبصير، وثلاث صفات هي كمال صفاته من نفي المماثلة والسمع والبصر. من نفي المماثلة في الكمال والسمع والبصر. نعم. يعني السلوبية هذه أيضا من الصفات السلبية. أي نعم. هي ما في سلب محض. نعم. قال وفيها من الفوائد المسلكية الكف عن محاولة تمثيل الله بخلقه واستشعار عظمته وكماله، والحذر من أن يراك على معصيته أو يسمع منك ما لا يرضاه. واعلم أن النحاة خاضوا خوضا كثيرا في قوله كمثله، حيث قالوا الكاف داخلة على المثل، وظاهره أن لله مثلا ليس له مثل، أن لله مثلا ليس له مثل، لأنه لم يقل ليس كهو بل قال ليس كمثله، فهذا ظاهر الآية من حيث اللفظ لا من حيث المعنى. أيه المثل، المثل الأعلى، ليس كمثله في قلب عبده المؤمن، يعني ليس كالمثل الأعلى شيء، لأنه تعريف المثل الأعلى هو الذي يمنع تصوره وقوع الشركة فيه، وليس المثل الأعلى هو حد صفة الله عز وجل. يعني أنا أعلم مع هذا، لك هذا الذي يعني الحمد لله لم يكلفنا الله بأكثر منه، أن نثبت لله المثل الأعلى في الكمال الذي يمنع تصوره وقوع الشركة فيه. واللي ما يثبت لله المثل الأعلى نقول أنت ما أثبتت توحيد المعرفة والإثبات، يعني ما حققت توحيد المعرفة والإثبات. توحيد المعرفة والإثبات أن يعني تعلم أنه لا ثاني له، وأن له الأسماء الحسنى لا سمي له، وأن له الصفات العلى صفات الكمال لا مثيل له، وأنه يفعل ما يشاء على كل شيء قدير لا شريك له في فعله ولا ند له في استحقاقه عليك. أي نعم. ويعني ما غاب عنك من صفات الكمال أعظم مما يعني مما علمته، يعلمونه ولا يحيطون به علما سبحانه وتعالى. فهو كمثله، يعني كمثله في قلب عبده المؤمن، كمثله نعم يثبت المثل الأعلى، وليس المثل الأعلى هو حد صفة الله عز وجل. بس هذا هو المطلوب، ما مطلوب منا أكثر من هذا، وهذا من لطف الله عز وجل أنه لم يكلفنا أكثر مما نطيق. أي نعم. أظن واضح الكلام هذا. واضح. قال لأننا لو قلنا هذا ظاهرها من حيث المعنى لكان ظاهر القرآن كفرا، وهذا مستحيل. لا ما هو كفر، ما هو كفر إذا كنت تفهم من ظاهر صفات الله عز وجل إثبات المثل الأعلى لله في الكمال الذي يمنع تصوره وقوع الشركة فيه، فهذا هو تحقيق توحيد المعرفة والإثبات. لأن التوحيد ينقسم إلى قسمين: توحيد علمي وتوحيد عملي، وكل من العلم والعمل أنت المكلف به، فلا بد أن تعلم لله عز وجل كمالا لا يشاركه أحد فيه نعم، وتعمل له عملا تعبديا لا يستحقه غيره سبحانه وتعالى. يعني نعم. قال: وهذا مستحيل، ولهذا اختلفت عبارات النحويين في تخريج هذه الآية على أقوال. القول الأول: الكاف زائدة، وأن تقدير الكلام ليس مثله شيء. ليست زائدة، نعم. وهذا القول مريح، وزيادة الحروف في النفي كثيرة، كما في قوله تعالى: وما تحمل من أنثى. مريح لأن ما يثبت المثل الأعلى. نعم. فيقولون، وهذه ترى نقطة خفية وخفيت على فطاحل. أي نعم. وأنا كما قلت لكم مسألة عقيدة، والعقيدة لا يصلح فيها التقليد. نعم. قال: فيقولون إن زيادة الحروف في اللغة العربية للتوكيد أمر مضطرد. والذي أراحني في هذا هو كما يمكن ألمحت قبل هالمرة، هو الشيخ الإمام محمد الأمين الشنقيطي، هو الذي ذكر المثل الأعلى وقال: هو الذي يمنع تصوره وقوع الشركة فيه. يعني يلزمنا أن نتصور لله المثل الأعلى الكمال، ومع ذلك نقطع الطمع عن الإحاطة بكمال الله عز وجل، لأن ما هو لله في الواقع من كماله لا يحيط به خيال، مهما كانت هذه الأخيرة، مهما كانت، نعم، لا يحيط به خيال سبحانه وتعالى لعظمته. نعم. قال: والقول الثاني قالوا العكس، قالوا إن الزائدة مثل، ويكون التقدير ليس هو كشيء، وليس كهو شيء، ولكن هذا ضعيف، يضعفه أن الزيادة في الأسماء في اللغة العربية قليلة جدا أو نادرة، بخلاف الحروف، فإذا كنا لا بد أن نقول بالزيادة فليكن الزائد الحرف وهي الكاف. والقول الثاني أن مثل بمعنى صفة، والمعنى ليس كصفته شيء، وقالوا إن المثل والمثل والشبه والشبه في اللغة العربية بمعنى واحد، وقد قال الله تعالى: مثل الجنة التي وعد المتقون، أي صفة الجنة، وهذا ليس ببعيد من الصواب. القول الرابع أنه ليس في الآية زيادة، لكن إذا قلت ليس كمثله شيء لزم من ذلك نفي المثل، وإذا كان ليس للمثل مثل صار الموجود واحدا، وعلى هذا فلا حاجة أن نقدر شيئا. شفت كيف الرابع يعني قرب من تقريرنا. نعم، من إثبات المثل الأعلى. نعم. فلا حاجة أن نقدر شيئا. قالوا: وهذا قد وجد في اللغة العربية، مثل قوله: ليس كمثل الفتى زهير. والحقيقة أن هذه البحوث لو لم تعرض لكم لكان معنى الآية واضحة. لو لم تعرض لكم يعني لكان معنى الآية واضحة. نعم. ومعناها أن الله ليس له مثيل، لكن هذا وجد في الكتب، والراجح أن نقول إن الكاف زائدة، لكن المعنى الأخير لمن تمكن من تصوره أجود. ذبذبنا الشيخ. لا، هو الحقيقة ليست زائدة، ومعناها ليس كمثله في قلب عبده المؤمن الذي يثبت لله المثل الأعلى الذي يمنع تصوره وقوع الشركة فيه، وخلاص وننتهي. أقول سبق أن قرر ليس في القرآن شيء زائد. هو هذا أقول، هذا اللي يعني ما يثبتنا على شيء، لكن هو ليس في القرآن زائد، صحيح، يعني ما في القرآن زائد، ولا يجوز أن نقول أن في القرآن شيء زائد، لكن على كل حال هو عبارة بسطر واحد. نعم، ليس كمثله في قلب عبده المؤمن الذي يثبت لله المثل الأعلى في الكمال الذي يمنع تصوره وقوع الشركة فيه. من هذا الكلام واضح يعني سطر أو سطر ما يجي أو سطر ونصف ها؟ ليس كمثله شيء في قلب عبده المؤمن الذي يثبت لله المثل الأعلى في الكمال الذي يمنع تصوره وقوع الشركة فيه. اي نعم احفظ هذا وترتاح من كثرة الكلام والخوض. واضح؟ نعم. قوله وقوله إن الله نعما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. هذه الآية تكملة لقوله تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. بقي زيادة على السطر هذا الذي يمنع تصوره وقوع الشركة فيه مع العلم أو مع العلم اليقيني بأن ما هو لله أعلى وأجل من تصور هذا المثل الأعلى. هذه أيضا زيادة لا بد منها. أخشى يعني أحد يقول إن الله يعني يحصر كماله في المثل الأعلى، لا حاشا وكلا، فكماله الذي لا يحصره خيال أعلى وأجل. لكن ربنا عز وجل لطف بنا ولم يكلفنا أكثر من هذا من إثبات توحيد المعرفة والإثبات. نعم. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. فأمر عز وجل بأن نؤدي الأمانات إلى أهلها، ومنها الشهادة للإنسان له أو عليه، وأن نحكم إذا حكمنا بين الناس بالعدل. فبين الله سبحانه وتعالى أنه يأمرنا بالقيام بالواجب في طريق الحكم وفي الحكم نفسه، وطريق الحكم الذي هو الشهادة تدخل في عموم قوله تعالى أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. والحكم وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. ثم قال سبحانه إن الله نعما يعظكم به، أصلها نعم ما، ولكن أدخلت الميم بالميم من باب الإدغام الكبير، لأن الإدغام لا يكون بين جنسين إلا إذا كان الأول ساكنا، وهنا صار الإدغام مع أن الأول مفتوح. وقوله نعما يعظكم به جعل الله سبحانه الأمر بهذين الشيئين أداء الأمانة والحكم بالعدل موعظة، لأنه تصلح به القلوب. يعني الإدغام الكبير إذا صار أحد الحرفين يعني ما صار المتحرك كل من الحرفين المتواليين، أما إذا كان أحد الحرفين وهو الأول ساكن فهذا لعله الإدغام الصغير يقصد. نعم. قال لأنه تصلح به القلوب، وكل ما يصلح القلوب فهو موعظة، والقيام بهذه الأوامر لا شك أنه يصلح القلب. نعم. ثم قال إن الله كان سميعا بصيرا. وقوله كان هذه فعل لكنها مسلوبة الزمن، فالمراد بها الدلالة على الوصف فقط، أي أن الله متصف بالسمع والبصر. وإنما قلنا إنها مسلوبة الزمن لأننا لو أبقيناها كان تامة، يعني تامة ليس لها يعني اسم وخبر. إن الله كان سميعا بصيرا، نعم تامة. لأننا لو أبقيناها على دلالتها الزمانية لكان هذا الوصف قد انتهى، كان في الأول سميعا بصيرا، أما الآن فليس كذلك. ومعلوم أن هذا المعنى فاسد باطل، وإنما المراد أنه متصف بهذين الوصفين السمع والبصر على الدوام. وكان في مثل هذا السياق يراد بها التحقيق. قوله سميعا بصيرا نقول فيها كما قلنا في الآية التي قبلها، فيها إثبات السمع لله بقسميه وإثبات البصر بقسميه. قرأ أبو هريرة رضي الله عنه هذه الآية وقال إن الرسول صلى الله عليه وسلم وضع إبهامه وسبابته على عينه وأذنه،

ثم قال: ولكن الله يفعل ما يريد، أي يفعل الذي يريده، والإرادة هنا إرادة كونية. وقوله يفعل ما يريد، الفعل باعتبار ما يفعله سبحانه وتعالى بنفسه فعل مباشر، وباعتبار ما يقدره على العباد فعل غير مباشر، لأنه من المعلوم أن الإنسان إذا صام وصلى وزكى وحج وجاهد فالفاعل الإنسان بلا شك، ومعلوم أن فعله هذا بإرادة الله، ولا يصح أن ينسب فعل العبد إلى الله على سبيل المباشرة، لأن المباشر للفعل الإنسان، ولكن يصح أن ينسب إلى الله عز وجل على سبيل التقدير والخلق. أما ما يفعله الله بنفسه كاستوائه على عرشه وكلامه ونزوله إلى السماء الدنيا وضحكه وما أشبه ذلك، فهذا ينسب إلى الله تعالى فعلا مباشرة. في هذه الآية من الأسماء الله جل وعلا، ومن الصفات المشيئة والفعل والإرادة. الآية الثالثة قوله: أحلت لكم بهيمة الأنعام. في مثال على الإرادة الشرعية من القرآن: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، هذه إرادة شرعية. نعم. الآية الثالثة قوله: أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد. أحلت لكم، المحل هو الله عز وجل، وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم يحل ويحرم لكن بإذن من الله عز وجل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم يبين ما أحل الله وما حرمه الله، فما حرم النبي صلى الله عليه وسلم هو ما حرم الله، وما أحل النبي صلى الله عليه وسلم هو ما أحله الله. يعني ما نستطيع أن نقول، أو يعني كون النبي صلى الله عليه وسلم يستقل بأن يحل ويحرم، فهذا في يعني، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو رسول ومخبر، فما أحله الرسول صلى الله عليه وسلم هو الحلال، هو الحلال الذي أحله الله، وما حرمه الرسول صلى الله عليه وسلم هو الحرام الذي حرمه الله. فالرسول يتبع الوحي، لا يعني يقول هذا من عنده، إنما يتبع ما يوحى إليه. نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أحلت لنا. قد يعترض على هذا بقوله صلى الله عليه وسلم: لو قلت نعم لوجبت، لكن إيش الجواب؟ تجب بإذن الله. ها؟ بإذن الله يعني. لو قلت نعم يعني لوجبت، لأن الإنسان قد يوجب على نفسه نذرا أو ما شابه ذلك من الالتزام بالطاعات، فالله يوجب عليه ما أوجبه على نفسه، لكن لو اكتفى بما أوجبه الله فما أوجبه الله أوسع له مما يوجبه على نفسه، وهذا من هذا الباب. نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أحلت لنا ميتتان ودمان. وكان عليه الصلاة والسلام يقول: إن الله يحرم عليكم، كذا يخبر أنه حرم، وربما يحرم تحريما يضيفه إلى نفسه. أي هو الكلام، يعني ما هناك خلاف، بس اللفظ شوي. لكنه بإذن الله. بهيمة الأنعام هي الإبل والبقر والغنم، والأنعام جمع نعم، كأسباب جمع سبب. وقوله بهيمة الأنعام سميت بذلك لأنها لا تتكلم، إلا ما يتلى عليكم، إلا الذي يتلى عليكم في هذه السورة، وهي المذكورة في قوله تعالى: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به. فالاستثناء هنا فيه منقطع وفيه متصل، فبالنسبة للميتة من بهيمة الأنعام متصل، وبالنسبة للحم الخنزير منقطع، لأنه ليس من بهيمة الأنعام. قوله غير محل الصيد وأنتم حرم، غير حال من الكاف لكم، يعني حال كونكم لا تحلون الصيد وأنتم حرم،

بالتشديد ولم يقل يصعد، كأنه يتكلف الصعود بمشقة شديدة صعودة. كأنه يتكلف الصعود بمشقة شديدة، وهذا الذي يتكلف الصعود لا شك أنه يتعب ويسأم. ولنفرض أن هذا رجل طلب منه أن يصعد جبلا رفيعا صعبا، فإذا قام يصعد هذا الجبل سوف يتكلف وسوف يضيق نفسه ويرتفع وينتهب، لأنه يجد من هذا ضيقا. وعلى ما وصل إليه المتأخرون الآن يقولون إن الذي يصعد في السماء كلما ارتفع وازداد ارتفاعه كثر عليه الضغط وصار أشد حرجا وضيقا، وسواء كان المعنى الأول أو المعنى الثاني، فإن هذا الرجل الذي يعرض عليه الإسلام وقد أراد الله أن يضله يجد الحرج والضيق كأنما يصعد في السماء. ونأخذ من هذه الآية الكريمة إثبات إرادة الله عز وجل، والإرادة المذكورة هنا إرادة كونية لا غير، لأنه قال فمن يرد الله أن يهديه ومن يرد أن يضله، وهذا التقسيم لا يكون إلا في الأمور الكونيات. وأما الشرعية فالله يريد من كل أحد أن يستسلم لشرع الله، وفيها من السلوك والعبادة أنه يجب على الإنسان أن يتقبل الإسلام كله أصله وفرعه وما يتعلق بحق الله وما يتعلق بحق العباد، وأنه يجب عليه أن يشرح صدره لذلك، فإن لم يكن كذلك فإنه من القسم الثاني الذين أراد الله إضلالهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، والفقه في الدين يقتضي قبول الدين، لأن كل من فقه في دين الله وعرفه قبله وأحبه. نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا وإياكم في الدين، آمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم. تفضل. مسجد نبوي. نعم نعم. أكثر جماعة ضيف المسجد يجب عليه التقدم. لا تقدم، تقدم لا تترك فراغ. إذا أقيمت الصلاة فامشوا عليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا. يشرع لك، ما قلت يجب. اي نعم، السيارة مسنونة سنة بغير شد رحل، زيارة القبر الشريف. اي نعم اي نعم، ومرة واحدة للآفاق، ما هو كل ما صلى يقول يزور. اي نعم، زيارة واحدة خلال اي خلال مجيئه. واعظم الزيارة هو ان تصلي في المسجد اولا، لان المقصد المسجد. اي نعم، ثم تزور القبر وقبر صاحبيه. اي نعم، مرة واحدة. نعم، ثم تزور مسجد قباء، هذه المزارات، وتزور البقيع والشهداء، قبور الشهداء تدعو لهم، ومن يدعى له لا يدعى. اي نعم، هذه هي المزارات فقط. حياك الله وإليك. نعم، وش اللي يعني هو إيه؟ لكن ما في اختلاف بين اللي انا قلت ولا انت تقولها الحين. انسان فاهم ان اختلاف فانت فاهمك ما هو يعني إيه؟ يعني لو قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم لأوجبها الله عز وجل، من باب ان النبي عليه الصلاة والسلام يعني لا أوجبها على المسلمين كلهم لأنه رسول الله. أي نعم، حتى هذا في شأن أيضا القيام في التراويح، خشيت أن تفرض عليكم، حينما يعني يرى الله سبحانه وتعالى إقبالهم وكذا، فالله سبحانه وتعالى يفرض ذلك عليهم. وأيضا فرض الصلوات الخمس، فرضها أول ما فرضها 50، ثم لما رجعه النبي صلى الله عليه وسلم خفف. أنا أقصد من هذا أن النبي ما هم من تلقاء نفسه يعني يوجب أو يعني يحرم أو يحلل. أي فالحلال ما أحله الله. أي نعم، ورسوله صلى الله عليه وسلم، لأن رسول الله لا يحرم إلا ما حرمه الله، ولا يحلل إلا ما أحله الله، فهو رسول. معنى رسول أنه مبلغ. أي نعم. فهذا الذي أردت أنه قريره، إن كان في العبارة قصور يعني أساء فهمك، أي نعم، فالمعذرة. أي نعم، بارك الله فيك وإياك، أحسنت. لا طيب، العقيدة ما يقلد فيها أحد. نعم، كل القرآن كلام الله عز وجل، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى. أي نعم، عليك يعني بتلاوة القرآن، عليك كل القرآن، يعني سورة آل عمران وسورة البقرة وآل عمران. نعم، لا تستطيعها البطلة. لا إله إلا الله. إذا اعتصمت بكتاب الله وسنة رسوله من الفتن عصمك الله. إيه نعم. اللهم صل وسلم على رسول الله. نعم يا شيخ، مرحبا، أهلا وسهلا، عليكم السلام. ها أي إن شاء الله. أي اللبس، اللبس موضوعه سهل، يمكن تغتسل في الفندق وتلبس إزار ورداء، تتجرد من المخيط والمحيط، ولكن عقد النية بالتلبية من أبيار علي، أي من ميقات أهل المدينة، إذا وصلت وحاديت بالسيارة ما يلزمك أن تنزل، تقول لبيك عمرة. أي نعم، إذا كان معك مريضة وتخشى، أي أو أقصد يعني إذا تخشى أن يمتنع بزيادة المرض أو يمنعك مانع، فاشترط، تقول إلا إن حبسني حابس فمحلي بكسر الميم، يعني إحلالي حيث حبستني، فلك ذلك، إذا حبسك حابس تحل بدون فدية. واضح إن شاء الله. هنا حياك الله، مرحب، حياك الله، اللهم صل وسلم على رسول الله. ها في سؤال ولا نختم؟ سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. عليكم السلام، مرحبا، الله يحييك. في عنده سؤال الأخ؟ ها، كان حل لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه، هذا من باب النذر، لكن ما هو ألزم نفسه إلا جواب الرجل. ها؟ سألنا الحديث إيه؟ اللي هو، لكن لما حرمه على نفسه حرمه الله عليه، ابتدأ هو يعني إيه، نعم، وأقره الله على ذلك فكان تشريعا، يعني ما يمكن يستقل بالتحريم. استناد لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم ما يستقل بالتحريم والتحليل من دون الله. إيه؟ عليكم السلام، تركيا ما شاء الله، ما شاء الله، ما شاء الله، بارك الله فيكم، ما شاء الله، حياكم الله، عليكم السلام ورحمة الله. أي نعم، لا أتم، فما يعني فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فقضوا أو فأتموا، معنى فقضوا يعني بمعنى ما أتموا، تجيب آخر الصلاة، يا أخي آخر الصلاة تكون سرا، واللي فاتك يكون آخر الصلاة بالنسبة لك يكون سرا. أي نعم، وفيك.